وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق أحبة الفضلاء عند قول الناظم رحمة الله عليه: شقاقي وتوفيقي ورهطيا عدها، ومع فطرا أجري معا تحصي مكملة، آخر بيت في سورة سيدنا هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وانتهت هذه السورة. ونبدأ بمشيئة الله تعالى في بداية سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقبل البدء كما تعودنا نأخذ عد الآي لكل سورة من السور. سورة يوسف لا خلاف بين أئمة العد في أن عدد الآي فيها 112 آية. في المصحف عندك كام؟ لا، 111. العدد 111 باتفاق، سواء في العد الكوفي أو المدني الأول أو المدني الثاني أو الحجازي بصفة عامة، يعني لا خلاف في العد، لا خلاف في عدد الآيات. قال الناظم رحمة الله عليه: ويا أبا تفتح حيث جال ابن عامر، ووحد للمكي آيات الولى. نغلق قوسين: ويا أبا تفتح حيث جاء لابن عامر. يا أبتا، أول موضع هنا في يوسف في قول المولى تبارك وتعالى: قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. هذا أول موضع، أول موضع وآخر موضع في سورة الصافات، في سورة الصافات اللي هو قال يا أبت افعل ما تؤمر. وأكثر سورة فيها يا أبت سورة مريم، في سورة مريم فيها 4 مواضع، يبقى موضع في يوسف، موضع في يوسف، وأربع، 4 في مريم. والقصص فيها ايه؟ قالت يا أبت استأجر، قالت يا أبت استأجر اللي هو في سورة الايه؟ سورة القصص. يبقى كم موضع دولة؟ 6 مواضع: يوسف عليه السلام، ومريم، مريم 4، يبقى 5. لا اصبر علي، عندنا يوسف فيها موضع 1 و4 في سورة مريم، يبقى كم؟ 5. طيب وفي القصص 1، 6، وفي سورة الايه؟ الصافات موضع. يا أبتا، قال يا أبتا إني رأيت، يا أبتا إني رأيت، يا أبتا إني رأيت، أو في أي موضع يا أبتا افعل ما تؤمر. من الذي قرأ بفتح التاء؟ الإمام ابن عامر رحمة الله عليه. التوجيه لهذه القراءة، والباقون يقرؤون، خلاص يبقى تؤخذ القراءة من الضد، يعني إن لم أذكر الضد في القراءة تؤخذ يا أبتي. التوجيه يبقى عندنا في من طريق السبعة اللي بيقرأ يا أبتي كام؟ عدد 6، الجميع عدا ابن عامر، نافع وابن كثير وأبو عمرو والكوفيون. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بفتح التاء فيحتمل وجوها، من اللي قرأ بفتح التاء؟ ابن عامر. أحدها أن يكون أصله يا أبتي بالإضافة، فقلبت الياء ألفا كما قالوا يا غلام أقبل، يا غلام أقبل، يريدون يا غلامي، فصار يا أبتا، ثم حذفت الألف وبقيت الفتحة دالة إيه على إيه؟ على الألف المحذوفة. ويجوز، وده الوجه الثاني لأنه قال فيها إيه أوجه، ويجوز أيضا أن يكون الأصل يا أبتا، يا أبتا، فحذف التنوين، وده قول أئمة اللغة، قول قطرب وقول ذكره ابن إدريس في التوجيه، فحذف التنوين، حذف التنوين. ويجوز، وده وجه ثالث، ويجوز أن يكون الأصل يا أبتاه، الأصل يكون إيه؟ يا أبتاه على الندبة اللي هي زي يا حسرتا ويا ويلتا، اللي هي إيه؟ على الندبة، فحذف أو فحذف الهاء والألف وأبقى الإيه؟ وأبقى الفتحة. ده كلام مين؟ كلام الإمام المهدوي رحمة الله عليه في وجه الإيه؟ القراءة الإيه؟ قراءة الفتح. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: والحجة في الكسر، والحجة لمن كسرها أنه أراد الإضافة إلى النفس فاجتزأ بالكسر من الياء لكثرة الحذف في النداء. النداء فيه الإيه؟ فيه الحذف كثير في القرآن الكريم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ووحد للمكي آيات الولا. نغلق القوسين على ايه؟ ويا أبا تفتح حيث جال ابن عامر. ووحد للمكي آيات الولا. اولا نفهم كلمة الولا دي، وتكلمنا فيها قبل ذلك في جاءت كثير. الاقرب الآيات التي تلي يا أبت. طب هو احترز كده بشيء، احترز من شيء، احترز من ايه؟ الآيات التي في آخر الايه؟ آخر السورة: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يبقى معنى الايه؟ الولا التي تلي، يعني عشان الكلمة دي بس، الولا. ووحد للمكي آيات الولا التي تلي، آيات التي تلي يا ايه؟ يا أبتا. المكي يقرأ ايه؟ لقد كان في يوسف وإخوته، اللي في آخر الايه؟ اللي في آخر السورة. وكأي ايه؟ من آية. أنا قلت كده، أنا قلت الآية اللي هي موجودة: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها. ده اللي في آخر الايه؟ السورة. أما اللي معانا الآن الذي فيه الخلاف، فيه وجه الخلاف: لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. من؟ ابن كثير. آيات للسائلين الباقون. قال ابن خالويه رحمة الله عليه في التوجيه: فالحجة لمن وحد أنه جعل أمر يوسف عليه السلام كله عبرة وآية. لقد كان في يوسف وإخوته آية، يبقى إيه؟ أمره كله إيه؟ عبرة. ودليله، الدليل إيه؟ لقد كان في قصصهم عبرة. يقول عبرا، معنى عبرة يعني إيه؟ عبرا. والحجة لمن جمع أنه جعل كل فعل من أفعاله آية فجمع لذلك. وسهله عليه، اللي هو ايه؟ احنا بنتكلم الان في اخر شيء ايه؟ اللي هو في الجمع. والحجة لمن جمع انه جعل كل فعل من افعاله آية فجمع لذلك وسهله عليه كتبها في السواد بالتاء، يعني مكتوبة في غالب الايه، في غالب النسخ مكتوبة بالايه، مكتوبة بالتاء، لان احنا عندنا ايه، في كلمات رسمت بالتاء ويوقف عليها بالهاء، مش كده ولا ايه؟ اللي هي احنا هناخدها ان شاء الله في الايه، ورحمة الزخرف بالتزبر الاعراف روم هدى كاف البقرة، في بعض الكلمات رسمت في القرآن الكريم بالتاء المفتوحة ويوقف عليها بالايه، بالتاء عند بعض القراء. قال معلومة هنا، ووزنه، ووزن آية عند الفراء فعلة أية. طيب وعند الكسائي فاعلة آيية، وعند سيبويه فعلة آية، وزنها عند الايه، عند أئمة اللغة. نعم نعم. ووحد للمكي آيات الولا غيابات، ثم قال رحمة الله عليه غيابات في الحرفين بالجمع نافع، وتأمننا للكل يخفى مفصلا. نغلق قوسين على ايه، غيابات في الحرفين بالجمع نافع، في الحرفين اللي هو الاولان ايه، قال قائل منهم اقتلوا يوسف، قال قائل منهم لا تقتلوا، نعم لا تقتلوا يوسف والقوه ايه في غيابات الجب. طب الموضع الثاني هو بقول معا غيابات في الحرفين، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات، يبقى من الذي قرأ غيابات؟ في غيابات الجب، في غيابة الجب، يبقى الجميع المشار اليهم بالخاء عاد المشار اليه بالايه، بالالف. التوجيه، قال ابن خالويه رحمة الله عليه فالحجة لمن وحد انه اراد موضع وقوعه فيه، المكان اللي نزل اللي حطوه فيه نزلوه فيه سيدنا يوسف، الحجة لمن وحد انه اراد موضع وقوعه فيه وما غيبه منه، لانه جسم واحد شغل مكانا واحدا، شغل مكانا واحدا اللي هو ايه، حجم سيدنا يوسف عليه السلام. والحجة لمن جمع انه اراد ظلم البئر ونواحيه، جميع نواحي الايه، نواحي البئر، فجعل كل مكان في غيابة، كل مكان من امكنة الايه، من امكنة البئر غيابة. نعم. وتأمننا للكل، قال الناظم وتأمننا للكل يخفى مفصلا، وأدغم مع إشمامه البعض عنهم. بس هنا نغلق الايه، القوسين، نفتح منين؟ وتأمننا للكل يخفى مفصلا، وأدغم مع إشمامه البعض عنهم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، ادي اصل الايه، اصل الكلام. قال الشيخ للكل يخفى مفصلة، اي افصل بين الايه، بين النونين بهذا الاخفاء، ادي معنى الكلام الايه كما سيأتي عند اقوال الشراح. وادغم مع اشمامه البعض عنهم، هذه الكلمة احبتي فيها الثلاث قراءات، فيها الادغام المحض، قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا، ودي ايه هتاخدوها قراءة مين؟ قراءة ابي جعفر. طيب فيه الاشمام اللي هو ضم الشفتين مع عدم ظهور اي حركة، وده اللي قال عنه الامام أبو شامة قال عنه يعني لابد في التدريب. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على، ما في الصوت خرج مني، تأمنا على، أهو ده زي الإيه وإياك نستعين، زيها بالضبط اللي هو الإشمام الذي سبق في مرحلة الإيه في مرحلة التجويد. خدوا بالكم إيه. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، تأمنا على يوسف، إشارة إلى الإيه إدغام مع الإيه مع اللي هو الإشمام، الإشمام اللي هو الإشارة بالإيه بالشفتين، لأن إحنا عندنا برضو الإخفاء بيسمى إشمام عند البعض كما سيأتي في كلام الإمام الداني رحمة الله عليه. طيب الكلام الثاني، القراءة الثالثة أو الوجه الثالث، تأمننا. طيب هو قال لك إيه إخفاء أو سموه اختلاس. فاكرين إحنا قلنا لكم إيه كيفية الاختلاس، إيه كيفية الإشمام قديما تكلمنا فيها. لا هو يعني قالوا الاتيان ببعض الحركة، ولكن هو خفض الصوت. أصلي هم قالوا العلماء الحركة لا تبعض، يعني هو أنا هجيب الإيه الفتحة كده أو الضمة وأقطعها ثلاثة وأقول النطق بثلث الحركة، طب إزاي النطق يعني؟ إنما هم العلماء قالوا اللي هو إيه خفض الصوت، خفض الصوت عند الحركة. طب تأمننا دي كاملة اهي. طيب تأمن، تأمننا، لأنه قال لك افصل، وتأمننا للكل يخفى مفصلة. طب ناخد كلام العلماء وبعد كده نعود نطبق مرة أخرى، وده طبعا يعتبر من قبيل الأداء. انتوا منتبهين معي؟ ده يعتبر من قبيل الايه الاداء الذي يجب التدريب والتمرين عليه، لان الكلمة دي خلاص واحد مش عارف لا يقرأ بالاشمام ولا يقرأ بالاختلاس اللي هو الاخفاء، يبقى نقول له اقرأ تأمنا افضل، يبقى وافق قراءة، قراءة متواترة صحيحة. وكما سيأتي ان كلام الشيخ في في في الشاطبية يوحي الى الوجه الايه الوجه الثالث اللي هو وجه الايه الـ الـ الـ الادغام المحض. قال ابن القاصح، طبعا دي ما حدش يتكلم فيها من ائمة التوجيه لسبب مسألة ادائية ادائية، فائمة التوجيه يتكلموا على الايه على الشيء الذي يتغير به المعنى. معنى فاكرين احنا قلنا لكم قبل كده ان الايه خلافات القراءات فيه شيء يتغير فيه، خلاف يختلف فيه اللفظ والمعنى، مش كده ولا ايه؟ وفي يختلف الايه اللفظ دون المعنى، ما يتغيرش الايه المعنى، والضحى والضحى والضحى وتغير المعنى، لم يتغير المعنى. قال ابن القاصح رحمة الله عليه، ثم اخبر ان كل القراء يعني السبعة قرأوا ما لك لا تأمنا بإخفاء حركة النون الأولى، أي بإظهار النون واختلاس حركتها، ثم قال مفصلة، ثم قال مفصلة، يعني أن الإخفاء يفصل إحدى النونين عن الأخرى. ما أنا لما أقول إيه تأمن تأمن ما فصلتش، او تأمنا الادغام كامل. لما اقول بقى ايه تأمن تأمنا، يبقى فصلت بين الايه بين النونين بخلاف الادغام. يقول الشيخ ثم قال مفصلا، يعني ان الاخفاء يفصل احدى النونين عن الاخرى بخلاف الادغام. ثم اخبر ان بعض اهل الاداء كابن مجاهد أدغم النون الأولى في الثانية مع إشمام الضم عنهم، أي عن السبعة اللي هو إيه وأدغم مع إشمامه البعض إيه عنهم. وهذا الوجه اللي هو وجه الإيه الإشمام، وهذا الوجه ليس في التيسير، غير موجود في التيسير. وهذا الإشمام كالإشمام السابق في الوقف، وهو ضم الشفتين من غير إحداث شيء في النون. تأمنا أهي أنا هعلق صوتي شوية. تأمنا تأمنا مفيش أي إحداث للصوت أهو. تأمنا مفيش أي تغيير. سامعين تغيير؟ اسمع مني تاني. تأمنا تأمنا ضم الشفتين بدون ايه احداث تغيير في النون. وفي كلام الناظم، والكلام موصول لابن القاصح رحمة الله على الجميع، وفي يقول وفي كلام الناظم إشارة إلى وجه ثالث، وهو الإدغام الصريح بدون إشمام، لأنه لما قال وأدغم مع إشمامه البعض عنهم دل على أن البعض الآخر أدغم من غير إيه من غير إشمام. يبقى في وجه الأول وتأمننا للكل يخفى مفصلة. طيب وأدغم مع إشمامه البعض عنهم، يبقى فيه البعض إيه أدغم من غير إيه من غير إشمام. فهذه، والكلام موصول لابن القاصح، فهذه ثلاثة أوجه قرأنا بها لكل واحد من السبعة، وهذا الوجه الثالث ليس في التيسير أيضا. يبقى التيسير ما فيهاش إيه وإيه، ما فيهاش الإدغام المحض تأمنا، وما فيهاش الإيه الإدغام مع الإشمام. يبقى ما فيش في التيسير إلا الإيه اللي هو الإخفاء، اللي هو وجه الإيه وجه الاختلاس. طيب أبو عمرو بنفسه الشيخ الداني بين حقيقة الإيه الإخفاء وسماه إشمام. قال الشيخ وحقيقة الإشمام، خدوا بالكم سمى اللي هو إيه وتأمننا للكل يخفى، سمى الإخفاء سماه إيه إشمام الإمام الداني. قال وحقيقة الإشمام في ذلك أن يشار بالحركة إلى النون لا بالعضو، لا بالإيه بالعضو. العضو اللي هو الإيه اللي هي ضم الشفتين. يعني الشيخ أخذ بقول الإيه اللي هو الإخفاء لا بالعضو إليها، فيكون ذلك إخفاء لا إدغاما صحيحا. فيكون ذلك، شوف أرجع للكلام، هو الإشمام وبعدين بيقول إيه فيكون ذلك إيه إخفاء لا إدغاما صحيحا، لأن الحركة لا تسكن رأسا بل يضعف، أدي الكلام اللي احنا عايزينه، بل يضعف الصوت بها فيفصل بين المدغم والمدغم فيه، بين المدغم والمدغم فيه في ذلك، فيه لذلك، فيه لذلك. يبقى الفصل بين المدغم، اصل احنا عندنا ايه لما نقول نون ساكنة، لو خدناها نون ساكنة احنا اي ادغام، اي ادغام في الباب اللي سواء في الكبير ولا في الصغير لابد من تسكين الحرف الاول. اول عملية بتعملها بتسكن الحرف الاول. انتوا واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ الادغام اساسا سكن الحرف الاول عشان تدغم. طيب لما نقول تأمننا، طب انا عايز ادغمها، يبقى لابد من اسكان الايه النون الاولى. طب ما دام سكنت يبقى اصبحت من قبيل الايه المتماثلين الايه الصغير. خد بالك تأمننا، هو قال لك الشيخ بقى افصل بقى بين المدغم والمدغم فيه، بين المدغم والمدغم ايه فيه، يعني افصل بين النون الاولى وبين النون الايه الثانية. الخلاصة الادغام المحض تأمنا، ولو سمعت واحد بيقول تأمنا يا سيدي خلاص قراءة صحيحة، هو نقول خالف روايته، إنما هي قراءة إيه؟ قراءة صحيحة. طيب قرأ هكذا، ودي الأيسر من الإخفاء، الأيسر من الإخفاء، علما بأن الشيخ أبو شامة رحمة الله عليه قال وصفة ذلك اللي هو الإشمام، خدوا بالكم من الإشمام، وصفة ذلك أن تشير إلى الضمة من غير صوت مع لفظك بالنون المدغمة، الفظ بالنون المدغمة وأشر إلى الإيه الضمة، تأمن بدون إيه صوت. وهو شيء الشيخ يقول يحتاج إلى رياضة، اقعد بقى امسك المراية وبص لنفسك، تأمن وعلق لسانك على الإيه على النون المشددة، تأمن، حلوة، افضل علق لسانك كده تأمن، وبعدين ما تتخنش قوي، حاجة بسيطة كده وانت ماشي، إشارة إلى إيه، إشارة إلى فيه نون مدغمة الأصل فيها الإيه الأصل فيها الضم، أيه تأمن، ما فيه صوت. أما التانية تأمننا، خفض صوتك بالمضمومة، تأمننا، قالوا يا أبا، وده أنا بقول لكم ده الشيخ أبو شامة يقول الصعوبة في الإيه في الإشمام، لا الصعوبة في الإيه، الصعوبة تجدها في الإخفاء، أه؟ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، تأمننا على يوسف، تأمننا على يوسف، يبقى الفصل يبقى ما بقاش فيه إيه، ما فيش، أصبح لا يوجد إيه إدغام، إدغام كامل، إدغام محض. نعم بعدين ثم قال رحمة الله عليه ونرتع ونلعب، يبقى نغلق القسم الأول إيه، وتأمننا للكل يخفى مفصلا وأدغم مع إشمامه البعض عنهم، قال رحمة الله عليه ونرتع ونلعب ياء حصن تطولا ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما، نغلق هنا القوس، ونرتع ونلعب اللي هو ايه، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، قال ونرتع ونلعب ياء حصن، يقرأ المشار إليهم بحصن وهم نافع والكوفيون بالياء والباقون ضد الياء الإيه النون، يبقى من الباقي، ابن كثير وابو عمرو نفر، نفر يقرؤون إيه، نرتع ونلعب، قال ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما، يرتع سكن الكسر، يبقى أصلها إيه، يرتعي، يرتعي سكن الإيه الكسر، ذو حما الذل من، ابن عامر والكوفيون ومعاهم أبو عمرو يقرؤون بالإسكان، يرتع أو نرتع. طب نعد كده القراءات، احنا عندنا الان نخلص من الكوفيين، الكوفيين يقرؤون ايه، يرتع ويلعب، ادي ثلاثة راحوا. طيب نرجع ناخد نافع من حص، نافع يقرأ ايه، يقرأ يرتعي، يرتعي ويرتعي ويلعب، خلصنا من أصحاب الياء ولا فاضل منهم حد، خلصنا من أصحاب الياء، يرتع ويلعب، يرتعي ويلعب، أول ما تسمع يرتعي دي يبقى ما فيش إلا مين؟ نافع فقط. يرتع ويلعب الكوفيون، يرتع ويلعب نافع. اللي باقي معنا اللي هم أصحاب الإيه؟ أصحاب النون. أصحاب النون منهم من يقرأ بالإيه؟ بإسكان العين، ومنهم من يقرأ بالإيه؟ طيب من الذي يقرأ بإسكان العين؟ ابن عامر، أبو عمرو وابن عامر. طب خلاص ما احنا نخلص من الاثنين دول، يقرؤون ايه؟ نرتع. ويرتع سكون الكسر في العين ذو حمل. يبقى عندي ابن أبو عمرو وابن عامر يقرآن نرتع ونلعب. بقى كم قراءة؟ ثلاث قراءات. نرتع ويرتع ويلعب، يرتع ويلعب، نرتع ونلعب. فاضل معانا مين؟ ابن كثير. ابن كثير لو مشينا قنبل مع البزي يبقى يقرأ ايه؟ نرتع ونلعب. زود لقنبل اثبات الياء، نرتع ونلعب. هنجيب اثبات الياء منين؟ لا اول الايه في ايات الزوائد، اول البيت ايه؟ نعم اول البيت، اول البيت، اول البيت هناك قال ايه الشيخ في ايات الزوائد؟ وفي نرتع خلف زكى، وفي نرتع خلف زكى. يبقى عندي لما هنعد كده هيطلع فيها كم قراءة؟ خمس قراءات. احسنت. هات بقى من الاول خالص. يرتع ويلعب. انا اقول وانت تقولوا لي مين؟ يرتع ويلعب، يرتع ويلعب. طيب خدوا بالكم، نرتع ونلعب، نرتع ونلعب. طيب نرتع ونلعب. الخلاف الوجه الثاني لإيه؟ لقنبل. طيب هيتبقى معنا إيه؟ نرتع ونلعب. مين اللي نرتع ونلعب؟ أبو عمرو وابن عامر. خمس قراءات. إذا أخذنا وجه الإيه؟ وجه إثبات الياء لقنبل. معي يا أحبة؟ المهم يرتع ويلعب، يرتع ويلعب، نرتع ونلعب، نرتع ونلعب، نرتع ونلعب. بس وخلصت على كده. التوجيه قال ابن خلويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن قرأهما بالنون أنه أخبر بذلك عن جماعتهم، أي يوسف وإخوته. طيب والحجة لمن قرأهما بالياء أنه أخبر بذلك عن يوسف دون إيه؟ دون إخوته. بس خلصت كده. يرتع يبقى هو، نرتع كلنا مع إيه؟ مع بعضينا. طيب ده الكلام في الإيه؟ الياء والإيه؟ أو الياء والنون. طيب برضو ابن خلويه في الياء الكسر: والحجة لمن أسكن العين أنه أخذه من رتع يرتع، اللي هو إيه؟ أسكن الإيه؟ العين. إذا اتسع في الأرض مرحا ولهوا. ونلعب نلهو ونسر. والحجة لمن كسرها أنه أخذه من الرعي، وأصله إثبات الياء فحذفها دلالة على الجزم لأنه جواب للطلب في قولهم أرسله معنا، فبقيت العين على الكسر الذي كان الإيه؟ الذي كانت عليه. نعم ثم قال رحمة الله عليه استكمال البيت: وبشراي حذف الياء ثبت وميلا شفاء وقلل جهبذا وكلاهما عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا. إلى هنا يبقى يفتح ليه؟ يفتح القوس من أول إيه؟ وبشرايا اللي هو إيه؟ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم قال يا بشرايا هذا غلام. قال وبشرايا حذف الياء ثبت، حذف الياء المشار إليهم بالثاء وهم الكوفيون، يبقى يقرؤون إيه؟ يا بشرى، حذف الياء. كملت الكلام: ثبت وميل شفاء. الشين لمن؟ طيب يبقى دول حذفوا مع حمزة والكسائي من ضمن الكوفي، مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى حذفوا وميلوا، يبقى ايه؟ يا بشري، كما ناخذ القري زيها زي ايه؟ باب ما جاء في باب الإمالة. يبقى ايه؟ وميل شفاء وقلل جهبذا. الجيم لمن؟ طب ورش بيقرأ ايه؟ يا بشرى ولا يا بشرايا؟ بشرايا. يبقى قلله، يبقى ايه؟ يا بشري، يا بشرايا هذا، يا بشرايا هذا، تقليل مش يا بشرية، يا بشرايا هذا، يا بشرايا هذا غلام. لو إمالة كبرى زي ما هيجي لأبي عمرو: يا بشرايا هذا، يا بشرايا هذا، يا بشرايا هذا، بين الايه؟ بين اللفظين. وكلاهما عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا. كلاهما يعود على ايه؟ احسن، على الإمالة والتقليل. يعني ابن العلا ده الاول مين؟ ابو عمرو. يقرأ ايه؟ يقرأ يا بش، لا الإمالة والتقليل، ما احنا دلوقتي بنتكلم في الاثنين. هيقرأ ايه؟ يا بشري هذا غلام. هات له التقليل، وبعدين ده اداء دلالة، ان دل هذا على شيء فانما يدل على الدقة في نقل كتاب المولى تبارك وتعالى. كثير من الناس في قراءته للفتح والتقليل ومثل هذه الاشياء لا يفرق بين الايه؟ بين اللفظين، انما شوف الدقة. لا، قلل جهبذا، قلل له، يبقى مش هتبقى زيها زي الايه؟ زي الإمالة. يا بشري هذا، يا بشراي هذا، هدى بين اللفظين. انت عشان تضبط نفسك في الإمالة هات الفتح وهات الإمالة ومرن نفسك على بين اللفظين. والضحى، والضحى، بس اضبط نفسك على التالتة دي هتبقى شكلها ايه. ما انا قلت والضحى اللي هو فتح الفم، والضحى، والضحى، بس اهي يا بشرى، يا يا بش، يا بشرية. طب هات بين اللفظين يا بشرية، وانت فاهم معي. ودي من قبيل الايه؟ تحتاج الى كثرة ايه؟ تدريب وكثرة تمرين. طيب قال والفتح عنه تفضل. إذن جاء لأبي عمرو وجه ايه؟ ثالث، وقال هو الأفضل. قال والفتح عنه تفضل، يعني إلغي الإمالة وإلغي الايه؟ نعم. الشيخ السخاوي رحمة الله عليه قال: وقال والفتح عنه تفضل لأن كتب الأئمة مطبقة على فتحه عنه، ولم يذكر في التيسير غيره. صاحب التيسير ما ذكرش للإمام للإمام أبي عمرو غير الإيه؟ غير الفتح. وقال في غيره في موضع آخر: وأهل الأداء مجمعون على إخلاص الفتح، على إخلاص الفتح للراء في يا بشرى عن أبي عمرو. يبقى الشيخ ذكر هنا أشياء، ما دي بيسموها إيه؟ زيادات الإيه؟ زيادات الشاطبية عن ما جاء في الإيه؟ في التيسير. طب التوجيه لبشرى دي، قال، لأن احنا عندنا يا بشرى ويا بشرايا. قال ابن خالوي: يقرأ بإثبات الألف وفتح الياء وبطرحها وإسكان الياء، فالحجة لمن أثبتها أنه أراد الإضافة إلى نفسه، كقوله يا حسرة ويا ويلتا، والحجة لمن طرح أنه جعل اسم غلام، اللي طرح يعني قرأ إيه؟ بشرى، بشرى. والحجة لمن طرح أنه جعل اسم غلام مأخوذ من البشارة، مبني على وزن فعل أو فعلة. فأما الإمالة، بدأ الشيخ يتعرض إلى الإيه؟ وجه الإمالة. فأما الإمالة فيه فلما كان، فلما كان الراء وحقيقتها على الياء. حقيقة الإمالة بتبقى على الإيه؟ أصل إحنا أساسا فيه، مفكرين لما كنا بنتكلم في باب الإمالة، فيه شيء يمال لأجل شيء، تميل أنت الراء عشان ميلت الإيه؟ ميلت الألف. ثم قال رحمة الله عليه: وهيت بكسر أصل كفء وهمزه لسان وضم التال وخلفه دلا، هيت لك. قال: وهيت بكسر أصل كفء، كسر إيه؟ كسر الهاء، يعني يقرأ هيت بكسر، بكسر الهاء للمشار إليهما بالألف والكاف، تبقى تقرأ إيه؟ هيت. طيب، وهمزه لسان، يبقى بدل الياء بقت همزة، يبقى هيت. طيب، وضم التاء لوا خلفه دلا، الخلاف لمين في ضم التاء؟ لهشام. طب هشام بيقرأ بالإيه؟ بالهمز. طب وبيقرأ بكسر الإيه؟ يبقى هشام معنى هذا له الخلاف الأول، له خلاف الضم، وضد الضم هيبقى الفتح، الكلام في التاء. يبقى معنى هذا أن هشام يقرأ هئت، هئت لك وهئت لك. طيب وابن كثير يقرأ إيه؟ هيت لك، هي، لأنه أولا مش مذكور ضمن من يقرأ بكسر الهاء. نعيد الكلام تاني: وهيت بكسر أصل كفء، أصل كفء يقرؤون بكسر الهاء، والباقون يقرؤون بإيه؟ بفتح الهاء. طيب، وعندنا هشام يقرأ بالهمز، يبقى الباقون يقرؤون بالإيه؟ بترك الإيه؟ بترك الهمز. طيب، وعندنا هشام وابن كثير يقرآن بضم التاء مع الخلاف لإيه؟ لهشام. يبقى في كلام عندنا في الإيه؟ في الهاء، وفي الإيه؟ الهمزة والياء، وفيه الكلام في التاء، التاء الأخيرة، التاء الأخيرة فيها إيه؟ فيها الضم وفيها الفتح، والهاء فيها الكسر وفيها الإيه؟ الفتح. بس الأخرانية دي نقول إيه؟ ما نقولش فيها الضم، نقول فيها الإيه؟ فيها الرفع وفيها الإيه؟ وفيها النصب، مش كده ولا إيه؟ لأن هو طبعا دي علامات إعراب وليست علامة إيه؟ علامة بناء. طيب، نرجع للكلام تاني. أنا هقول وأنتوا تقولوا لي قراءة مين؟ هيت لك نافع؟ لا، نقول نافع وابن ذكوان. مش كده ولا ايه؟ ردوا عليا، ما احنا نسيب هشام دلوقتي، هو ابن عامر مش هشام زائد ابن ذكوان يساوي ابن عامر؟ لام زائد ميم تساوي الايه؟ الكاف، مش كده ولا ايه؟ طب لما اقول ايه؟ اسمعوني تاني، هيت لك نافع وابن ذكوان، نخلص كده. طيب هيت لك خلاص ابن كثير، لأنه تهيت، هيت لك، نخلص كده واحدة واحدة. لما نقول ايه؟ هيت لك نافع وابن ذكوان، هيت لك، احنا ننزل لكم من فوق كده، احنا نازلين من فوق خلاص. طيب هيت لك ابن كثير. طيب لما نيجي نقول ايه؟ هئت لك هشام. طيب لما اقول ايه؟ هئت لك هشام، هيت لك، هيبقى مين؟ الكوفيون وابو عمرو، دول اللي يقرؤون ايه؟ يقرؤون هيت لك. انت تطلع دول وتدور على اللي عندهم مشاكل. في كم قراءة كده؟ ها؟ لو اضفنا الخلاف، هيت لك، هيت لك، هئت لك، هئت لك، هيت لك. هذه القراءات الايه؟ الخمسة اللي موجودة في هذه الايه؟ في هذه الكلمة. طيب التوجيه، توجيهها طويل، الله يعين. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه، قال أهل التأويل معنى هيت لك هلم وأقبل وتعالى وما أشبه ذلك. والقراءة المذكورة فيها لغات مستعملة. قال رجل في وصية إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، بعت له أبيات كده لسيدنا علي، قال أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتيت، ده قطعة البيت كده، البيت كله على بعضه إيه؟ أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق، أخ العراق إذا أتيت، أن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيت. أعيد البيت تاني، هو بيقول له تعالى أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتيت، يعني أنت أخ لإيه؟ للعراق. إذا أتيت أن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيت، هو بيقول فيها لغات مستعملة، يريد أقبل إلينا، يعني كل ده الشاهد إيه؟ هيت بمعنى إيه؟ بمعنى أقبل. فوجه هنا هيدخل في التوجيه، فوجه قراءة من فتح التاء أنه شبهها بأين وكيف، وفتحها لالتقاء الساكنين لخفة الفتحة بعد الإيه؟ بعد الياء. ومن ضمها، ضم الإيه؟ التاء، فإنه شبهها بقبل وبعد من حيث كانت أصلها الإضافة، كان الأصل فيها الإيه؟ الإضافة، لأن المعنى دعائي لك، معنى هيت لك، معنى هيت لك يعني إيه؟ دعائي لك. ويجوز كسرها، ودي طبعا قراءة شاذة، اللي هي إيه؟ هيتي، بقراءة شاذة غير مقروء بها في الايه؟ في المتواتر، جاءت عن ابن عباس وعن ابن محيصن، وابن محيصن ده من ائمة الاربع الايه؟ من الائمة الاربع الشواذ. ويجوز ايه؟ ويجوز كسرها فتقول هيت لك على الاصل لالتقاء الساكنين. والكسر والفتح في الهاء لغتان، هيت وها. هيت وهيت قال لك دي له ايه لغتين. فأما من روي عنه أنه كسر الهاء وضم التاء وهمز فقال هيت لك، فإنه على إخبار امرأة العزيز عن نفسها ومعناه تهيأت لك. ودي في قراءة أو في رواية هشام من طريق الداجوني، لأن في عندنا طرق هتبقى إيه هيت من طريق هئت جاءت من طريق وهئت وهئت نعم. ومن روي عنه أنه همز مع كسر الهاء وفتح التاء هو برضو معانا، فقال هئت لك. ده بقى طريق الايه طريق الحلواني احمد بن يزيد الحلواني عن ايه عن هشام. يقول الشيخ فقد غلط بعض الناس من روى ذلك، لان انت هتبص تلاقي في كلامهم كده ايه طب معناها ايه هئت لك دي هئت لك مستقيما، انما هئت لك هئت لك اي تهيأت لك. طب هئت. وقال بعضهم الشيخ يقول فقد غلط بعض الناس من روى ذلك، وقال بعضهم انه محمول على مخاطبة امرأة العزيز يوسف عليه السلام بان قالت هئت اي حسنت حسنت هيئتك. يقول الشيخ وهذا التأويل غير مستقيم، لأنه لو كان كما قال لقالت له إيه هئت لي وليست إيه يعني معنى حسنت حسنت وتجملت مش يعني مش حسنت لك يبقى حسنت إيه لي. يقول الشيخ وهذا التأويل غير مستقيم، لأنه لو كان كما قال لقالت له إيه هئت لي، فلما كان في الكلام لك لم يحسن أن يكون المعنى إلا على أحد وجهين، إما أن يكون الآن بيحرر الشيخ القراءة، إما أن يكون معنى الكلمة هلما إذا لم يهمز إذا لم يهمز فيكون المعنى دعائي لك. طيب وإما أن يكون المعنى إذا كسرت الهاء وضمت التاء تهيأت لك، سواء همز أو لم يهمز، لأنه إذا ترك همزه مع كسر الهاء وضم التاء حمل على تخفيف الإيه على تخفيف الهمز. ولكن الذي يقال أنها قراءة ثابتة من القراءات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء قرأ للإمام هشام هئت لك أو هئت لك فهذا جائز وهذا جائز، وهي قراءة ثابتة متواترة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.